الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحود الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، والموضوع اليوم الأخوة الإيمانية. الله عز وجل يقول على لسان سيدنا عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة. الإنسان له حركة نحو خالقه. أوصاني بالصلاة، أن تعرفه، أن تعرف منهجه، أن تعبده، أن تتصل به، أن تقبل عليه، أن تسعد بقربه. هذه الحركة نحو الخالق. وأوصاني بالصلاة، ولا بد لك من حركة نحو المخلوق. والزكاة، أن أكون محسنا، أن أكون مستقيما، أن أكون معطاء. وأوصاني بالصلاة والزكاة. موضوع الأخوة الإيمانية يتصل بالحركة الثانية، علاقتك مع من حولك. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أي أصلح علاقتك مع أخيك الإنسان، أصلح علاقتك مع من حولك، مع من فوقك، مع من تحتك. فلذلك ينضوي هذا الموضوع تحت باب العلاقة مع الخلق، وأهم علاقة مع أخيك. ماذا تعني كلمة أخ؟ أول معنى من معاني الأخوة أخوة النسب. قال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الأخوة هنا أخوة النسب، أخ من أمك وأبيك، أو أخ من أمك أو أخ من أبيك. والمعنى الثاني أخ في القبيلة أو العشيرة. وإلى عاد أخاهم هودا. هي أخوة في دائرة أوسع بكثير. واحد من أسرة كبيرة، أي إنسان في هذه الأسرة هو في حقيقة أخ له، أخ في أسرته الكبيرة، أخ في عشيرته، أخ في قبيلته. وينضوي هنا المواطن، أخ في الوطن. ثم هناك أخ في الدين: فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه أخوة الدين، ولعل هذه الأخوة هي أقوى أخوة على الإطلاق. وهناك أخ في المودة والرحمة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذه أخوة المودة والرحمة، يعني إنسان تحبه هو أخ لك أو شبيه لك. وهناك الصاحب والصديق: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. هذه أخوة الصحبة، فمن أخ في النسب إلى أخ في العشيرة، إلى أخ في الدين، إلى أخ في المودة والرحمة، إلى أخ صاحب. متى تكون الأخوة عميقة جدا؟ كل إنسان له صفات، وكل مجموعة صفات تعود إلى سمة. فمجموع الصفات والسمات في شخصية الإنسان، ومجموع الصفات والسمات في شخصية إنسان آخر. إذا كثرت التقاطعات بين هذه الصفات وهذه السمات كان التوافق والحب. لو سألنا إنسان ألف سؤال عن خصائص شخصيته، عن رغبته في أيوم دي يوم العصمة كيف؟ المؤمن له خصائص وغير المؤمن له خصائص، علاقته مع أقاربه، علاقته مع من دونه، مع من فوقه، مع من في مستواه. فهذه الخصائص التي هي مجموع السمات والصفات، وهذه الخصائص في إنسان آخر التي هي مجموع الصفات والسمات، إذا كثرت فيما بينها التقاطعات كان الحب. لذلك الآن أحد التفسيرات العلمية للحب بين الزوجين كثرة التقاطعات في شخصية الزوجين. أحد التفسيرات العلمية للحب بين الأصدقاء كثرة التقاطعات بين صفات وسمات الشخصيتين. أيها الإخوة، الحقيقة الأولى في هذا اللقاء الطيب هي الآية الكريمة: إنما المؤمنون إخوة. هناك استنباط خطير، الآية تقول إنما المؤمنون إخوة، ما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمنا. الانتماء إلى فقاعات صغيرة، إلى جماعات صغيرة مع التعصب والعداوة والبغضاء والتحزب، هذا اتجاه مرفوض في الإسلام. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمنا. الانتماء إلى فقاعات انتماء مصالح، وليس في الإسلام التسرزم المصلحي. لذلك أكبر مشكلة يعاني منها المسلمون هذا التسلزم، هذه الجماعات المتعددة التي يعادي بعضها بعضا، هذه وصمة عار بحق الأمة. ما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين ففي الإيمان خلل، في الإيمان ضعف، لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. وينبغي أن تكون العلاقة بين الإخوة المؤمنين علاقة حب، علاقة ود. لذلك فأصلحوا بين أخويكم، إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة. لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. يعني أكبر مصيبة تصيب المسلمين تفرقتهم، تشرذمهم، العداوات بينهم فيما بينهم، تراشق التهم، كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. الحقيقة أولى. الحقيقة الثانية: واعتصموا بحبل الله جميعا. ما الذي يجمعكم؟ حبل الله. ما لم يكن هناك حبل لن يكون هناك اعتصام. بلا حبل في تفرق، يعني لو نزعنا الاعتصام بحبل الله التفرقة شيء طبيعي جدا، التفرقة شيء طبيعي، لأن الإنسان معه طبع ومعه تكليف، والطبع كما تعلمون يتناقض مع التكليف. الطبع فردي والتكليف تعاوني، وأنت بقدر طاعتك تتعاون مع أخيك، وبقدر معصيتك تكون فرديا. فإذا وجدت مجتمعا يؤمن بالفردية وكل يجلب الخير إلى نفسه، كل يبني مجده على أنقاض الآخرين، هذا مجتمع متخلف دينيا، لأن الله عز وجل بنص القرآن الكريم يقول وتعاونوا، والتعاون أمر في القرآن الكريم ومن مسلمات الإيمان، كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. وتعاونوا على البر والتقوى، قالوا البر صلاح الدنيا والتقوى صلاح الآخرة. إذن ما لم يكن هناك شيء نعتصم به فنحن قطعا متفرقون. واعتصموا بحبل الله جميعا، هناك حبل يجمعنا، هناك منهج يجمعنا، هناك عقيدة تجمعنا، هناك قيم تجمعنا، هناك سلوك يجمعنا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته، بنعمة هذا القرآن الكريم وهذا النبي الكريم إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إذن المعنى الثاني، لن تكون هناك أخوة حقيقية إلا على شيء نعتصم به، فالدين يجمع والدنيا تفرق، الدنيا تفرق والدين يجمع. الآن من منكم يصدق أن نعمة الأخوة في الله من أعظم النعم؟ مفهوم الأخ على إطلاقه نعمة عظمى من الله، قال تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. الآن سيدنا الصديق ذهب ليشتري سيدنا بلالا وهو عبد حبشي عند أمية بن خلف، بعد أن اشتراه منه أراد أمية بن خلف أن يذل سيدنا بلال، قال له والله لو دفعت به درهما لبعتكه، فقال له الصديق والله لو طلبت به 100,000 لأعطيتكها، ووضع يده تحت إبط بلال وقال هذا أخي حقا. مرة قدم بلال إلى المدينة فخرج عمر عملاق الإسلام خليفة المسلمين أمير المؤمنين، خرج لاستقباله، وكان الصحابة الكرام إذا ذكروا الصديق قالوا هو سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. هذا هو المجتمع المسلم، هذا هو المجتمع المسلم، تفرق ما فيه. المجتمع المسلم طبقة واحدة، إنما المؤمنون إخوة، يعني للتقريب تصور مدير عام أكبر مؤسسة وعنده حاجب، إذا كان هذا الحاجب مؤمنا هم عند الله سيان، يعامله كأخ في الله. الآن الله عز وجل يريدنا أن نكون إخوة إيمان، فنبهنا إلى أن أي شيء يضعف العلاقة بينك وبين أخيك ينبغي أن تنتهي عنه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إياك أن تسيء الظن بأخيك، أخوك مؤمن يخاف الله كما تخافه، ورع كما أنت ورع. طبعا هنا الظن من دون دليل نوع من الحقد، نوع من الحيطة الشيطانية، ما لي ثقة، هل بذر لك منه شيء؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، لكن بعضه الآخر ليس إثما. يحترس من الناس بسوء الظن. سوء الظن عصمة، الحزم سوء الظن. أما أخوك مؤمن قائم بواجباته الدينية، ما في هناك خبر سيء عنه، ما في أي دليل، لماذا سوء الظن؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا، تتبع الأخبار السيئة. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إذن الله عز وجل ينهانا عن كل شيء يضعف العلاقة بينك وبين أخيك. ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، وإياكم وسوء الظن. لكن هنا معاني دقيقة في الأخوة. الأخوة الإيمانية أو النسبية أو أي أخوة أخرى لا تعفيك من المسؤولية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تقول أخي أردت أن أرضيه فعصيت الله، زوجتي أردت أن أرضيها فعصيت الله. إن كنت كذلك فاعتقد يقينا أن الطريق إلى الله مسدود، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله أيها الإخوة، هذه الآية تقسم الظهر. إذا كانت علاقتك بأبيك وابنك وأخيك وزوجتك وعشيرتك تحول بينك وبين طاعة الله فلا كانت هذه الأخوة، لأن الأخ الذي أعاقته هذه الأخوة عن طاعة الله خاسر لا محالة. يعني في حدود، الأخوة لها حدود. أما أن أعصي الله إرضاء لأخي، معنى ذلك رأيت علاقتك مع أخيك أكبر من علاقتك مع الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الآن في عنا موضوع الولاء والبراء. لا تجد مؤمن يوالي أهل الكفر والفسوق والعصيان ولو كانوا آباءهم وإخوانهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. الموضوع دقيق، الموضوع يحدد لك متى ترعى أخوة الإيمان. الآية الثانية، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يعني راعي حقوق أخيك. ولو أن أخاك سامحك أنت لا تقبل إلا أن تقدم له شيئا. يعني إنسان يخطب ثم يرى أنه لا مصلحة له بهذا الزواج يفسخ العقد. هم سامحوك، لو أنهم سامحوك كن إنسانا راقيا. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. تمنى الله عز وجل على المؤمن أن يعفو، وتمنى على من عفي عليه أن يؤدي شيئا. سامحوك بالمهر، قدم هدية، قدم قطعة ذهب. جلست معها شهرين وأنت في طور الخطبة، فلما فسخت العقد وأعطوك من المهر لا تكن بعيدا عن الذوق. دقق في المعنى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أدي شيئا. أيها الإخوة، ونعوذ بالله أن يكون المرء من إخوان الشياطين. قال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إما أن تكون أخا للمؤمنين فأنت على ساكنتهم وعلى منهجهم، وإما أن يكون الإنسان أخا للشياطين. مرة ثانية نعود إلى الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآن والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يعني علامة إيمانك صفاء قلبك تجاه إخوانك. أما المكر والخداع والحقد والقنف، هي أخلاق المنافقين، أخلاق العصاة. أخلاق المؤمنين أخلاق محبة، أخلاق ود. المؤمن ودود لأخيه المؤمن. ونحن لا ينقصنا شيء الآن، مساجد، مكتبات، مؤتمرات، ينقصنا الحب الذي كان بين الصحابة، ينقصنا الحب. بالحب نكون أمة واحدة. والله أنا حينما أرى تعاطف الإخوة الكرام مع ما يجري في غزة، والله يمتلئ قلبي تفاؤلا بمستقبل قريب. ما دام هناك تعاطف، ما دام هناك بكاء لما ترى وتسمع. نعم. أما الذي يقول أنا ما لي علاقة، دعني وشأني. الآن كأن الله جعل علاقة الأخوة أرقى علاقة على الإطلاق. قال: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاحهم لهم خير وإن تخالطوهم بالتعامل المادي فإخوانكم. لذلك استنبط العلماء من هذه الآية أنك إذا أردت أن تستثمر مال يتيم أو أن يتيما وضع ماله عندك، فإن كنت غنيا فاستعفف عن أجرك وربحك، اجعل هذا المال في صفقة، أعطي الربح كله لأنه أخوك. وإن كنت فقيرا، ومن كان فقيرا فليأخذ بالمعروف. المعروف فسر أن تأخذ حاجتك أو أجر المثل، أيهما أقل؟ هذا معنى فليأخذ بالمعروف. يعني جعل الله علاقتك مع مال اليتيم علاقة أخوة. معنى ذلك أن علاقة الأخوة أعظم علاقة أرادها الله بين المؤمنين. أيها الإخوة الكرام، لكن إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله له على مدرجته، أي على طريقه، ملكا. فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها، أي تحفظها وتراعيها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. فقال: إني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. أخرجه الإمام مسلم. يعني يبدو أن الأخوة في الله شيء يقربنا جميعا إلى الله. عبد الرحمن بن عوف آخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع، ماذا قال سعد بن الربيع؟ أراد أن يناصفه ماله، خذ نصف مالي. كيف كان موقف عبد الرحمن بن عوف؟ قال له بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. كما أن الأنصار أعطوا إخوانهم المهاجرين نصف أموالهم، لكن لم يثبت أن مهاجرا واحدا أخذ شيئا. بارك الله بك وبمالك، ولكن دلني على السوق. لذلك قال عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة. في شيء آخر والله حديث رائع جدا، يقول عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. التحسس تصيد الأخبار الجيدة، يعني فلان موظف بشركة كم راتبك؟ لا تحسسوا ولا تجسسوا، لا تحسسوا ولا تجسسوا، ولا تناجشوا أن ترفع السعر وأنت لا تريد أن تشتري السلعة حتى أخوك يرغب بالشراء، هي مؤامرة بينك وبين البائع. ولا تناجشوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تهاجروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره الشريف، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أيها الإخوة الكرام، لهذا الدرس تتم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.